في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي محاضرتنا السابعة من محاضرات دروس العقيدة. وقفنا عند قول الإمام ابن أبي زيد القرواني المالكي رحمه الله تعالى، قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، هو الإيمان باليوم الآخر. وهذا الركن من أهم الأركان التي ينبغي على العبد المؤمن أن يوقن بها، وأن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس، وأن الله عز وجل يجمع الناس في يوم معلوم، كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت. فالإيمان باليوم الآخر من جملته الإيمان ابتداء بأن الإنسان يموت، وأن الإنسان يعيش في قبره حياة برزخية بعد أن يدفن، وأن الإنسان يفتن في قبره، وأن الإنسان في قبره إما أن يعذب وإما أن ينعم إلى غير ذلك من الأمور. طيب، هو قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هذه الساعة التي أخبر الله عز وجل عنها أنها آتية، أخبر الله عز وجل كذلك أن لها أشراطا، وأن هذه الأشراط ينبغي على العبد المؤمن أن يعتقد وأن يؤمن بأن هذه الأشراط حق، وأن هذه الأشراط تكون بين يدي قيام الساعة. فالعلماء قسموا هذه الأشراط إلى أقسام، بعضهم نظر في تقسيم أشراط الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، وجعل العلامات الصغرى مثلا مثل انشقاق القمر ومثل الفتن ومثل غير ذلك من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وجعل منها المهدي، خروج المهدي وغير ذلك من العلامات الصغرى. وجعل العلامات الكبرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اعدد عشرا بين قيام الساعة، ومنها المسيح الدجال، ومنها طلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك من العلامات الكبرى كالدخان وحشر الناس، النار التي تحشر الناس إلى المحشر. فهذه علامات جعلها علامات كبرى. وبعضهم قسم أشراط الساعة إلى تقسيم آخر، ولعل هذا التقسيم هو الأوجه، أنه قال: هي علامات قبل قيام الساعة، يعني تسبق قيام الساعة، علامات كثيرة سبقت قيام الساعة، وعلامات أخرى مصاحبة لقيام الساعة، ولعل هذا التقسيم أولى. فالعلامات المصاحبة لقيام الساعة هي طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك. عندما تظهر هذه العلامات التي هي تصاحب قيام الساعة والتي تبدأ بطلوع الشمس من مغربها، تنقطع التوبة، تنقطع التوبة. قبل ذلك باب التوبة مفتوح لا ينقطع، وطبعا توبة كل عبد تنقطع بوصول الروح إلى الحلقوم، والإنسان في هذه الحالة انقطعت عنه التوبة. فهذه الأشراط، أشراط الساعة، ينبغي على كل عبد أن يؤمن أن الله عز وجل جعل لهذه الساعة أمرات. بعض العلماء يقسم أيضا أشراط الساعة إلى تقسيمات أخرى، منها مثلا هم يقولوا: علامات ظهرت وانتهت زي انشقاق القمر، وعلامات ظهرت ولا زالت مستمرة زي مثلا انتشار الجهل، هذا يزداد، وكذلك فتنة المال وفتن النساء وغير ذلك من الأمور، هذه علامات ظهرت ولا زالت هذه العلامات تزداد. وبعضهم والقسم الأخير هي علامات لم تظهر بعد، هذا أيضا تقسيم فلا مشاحة، لكن لعل الأقرب أننا نقسم علامات الساعة إلى قسمين، قسم وهي علامات تكون قبل قيام الساعة ويدخل فيها أمور كثيرة، هي العلامات التي انتهت والعلامات التي ظهرت ولا زالت مستمرة وعلامات أخرى تسبق قيام الساعة، كل هذه علامات تسبق قيام الساعة، وعلامات أخرى مصاحبة لقيام الساعة منها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والدخان وغير ذلك من الأمور. فهو يقول أن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا حق، وأن الله يبعث من يموت، فالله سبحانه وتعالى يبعث من يموت من القبور. معنى البعث في اللغة يدور على الإثارة، يدور على الإثارة، وشرعا أن الله عز وجل يحيي الأموات ويخرجهم من قبورهم، والله عز وجل قد أثبت في كتابه أنه يبعث من يموت، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فالله عز وجل يستدل على البعث بالنشأة الأولى، أما الله عز وجل خلق الناس من تراب، وهذا في بين البشر هذا أصعب، إن الله عز وجل استدل بهذا الأمر الذي يصعب على أمر آخر أسهل منه، فالله عز وجل لا يصعب عليه شيء، ابتدأ خلق الإنسان من تراب وهو قادر على أن يعيد هذا الخلق مرة أخرى، فالبعث في الحقيقة أسهل من ابتداء الخلق، وإن كان الله عز وجل لا يصعب عليه شيء. والله عز وجل أيضا قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأيضا الله عز وجل أخبر عن أناس أماتهم ثم أحياهم، كما قال الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهؤلاء أقوام أماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم. وأيضا الله عز وجل استدل على البعث بخلق السماوات والأرض، قال الله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، وغير ذلك من الأدلة. ومنها أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. وأيضا الإجماع دل على ثبوت البعث وأن الله عز وجل يبعث من في القبور. طيب، هذا البعث له صفة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. فهذه صفة البعث وكيفية البعث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنها في كتابه. ومن أنكر البعث فهو كافر، قال الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وغير ذلك من الأدلة. قال بعد ذلك: وأن الله ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. فهذه الفقرة اشتملت على جملة مسائل، أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهنا دليل على أن الله عز وجل يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها، وكذلك الله عز وجل يضاعف لمن يشاء من غير عد، قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فمضاعفة الحسنات هذا أمر مستقر، أن الله عز وجل يضاعف الحسنات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هم بها فعملها، يعني الحسنة كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، حديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الأمر الآخر إن كما أن الحسنة تضاعف، السيئة هذا من كرم الله سبحانه وتعالى أنها لا تضاعف، السيئة تكتب بمثلها، قال الله عز وجل من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات، لكنه سبحانه وتعالى يكتب السيئة بمثلها فقط. وهذا في استثناءات طبعا، إن في أماكن محرمة وأماكن مقدسة وأوقات فاضلة الله سبحانه وتعالى قد يضاعف فيها العقوبة، كمثلا مكة حرم الله سبحانه وتعالى، والمدينة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل مكة، وأيضا الأزمنة الفاضلة كرمضان والأشهر الحرم وغير ذلك، فهذه أيضا يضاعف فيها العقوبة. لذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كان يحكي عن جماعة من الصحابة كابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم كانوا يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب المحرمات فتضاعف عليهم السيئات. هنا مسألة مهمة، يعني مسألة هامة في باب الحسنات والسيئات، مسألة الهم بالحسنة أو الهم بالسيئة. يعني إن العبد إذا هم بالحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث خريم بن فاتك قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. فالهم معناه العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، لا مجرد الإنسان يخطر بباله فكرة أو خاطرة، العزم المصمم هذا هو الهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من هم بالحسنة ويشعرها قلبه، يعني يكون حريصا على فعل هذه الحسنة ثم يعقه عائق عن أداء هذه الحسنة، الله عز وجل يكتب له هذه الحسنة، يكتب له هذه الحسنة. فالهم هنا اقترن بشيء من الأعمال الظاهرة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة كاملة، ده إذا تركها لأجل الله، يعني مش إذا تركها عشان في عائق منعه من فعل هذه السيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جراء، يعني تركها لأجل هذا، إذا تركها لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الهم إن اقترن به حرص على فعل المعصية ثم عاقه عائق فهذا لا يبعد أن تكتب عليه السيئة. لذلك قاعدة نلخص بها هذا الباب، باب الهم، تقول القاعدة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام. يعني إن الإنسان إذا عزم عزما تاما هذا الهم، واقترن بهذا العزم فعل أو مقدمات لهذا الفعل، فعل المعصية أو فعل الطاعة، فهنا ينزل صاحب هذا الهم منزلة الذي فعل، إما الطاعة وإما المعصية. فإنسان مثلا أراد إن هو يشرب الخمر وهو حريص على شرب الخمر، لكن ذهب فوجد كل المحلات وظل يبحث عن محل ليشتري منه الخمر. فهنا هو هم واقترن هذا الهم بفعل وعاقه عائق، فعياذا بالله ستكتب عليه السيئة. كذلك العبد الذي أراد أن يقوم من الليل وأخذ عدته واستعد لقيام الليل وعزم على القيام ونام ليتقوى على قيام الليل، فالله عز وجل شاء أن لا يستيقظ هذا العبد، فهذا العبد يكتب له أجره من قيام الليل لأنه كان حريص على قيام هذا الليل. فالقاعدة تقول إن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، قال: وغفر لهم الصغائر، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. فهنا تكلم على مغفرة الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب لعباده، فالتوبة تغفر الذنوب جميعا ومنها الشرك. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة فريضة على كل مذنب أن يتوب، والعبد لا يخلو من الذنب، فصارت التوبة هي فريضة على كل إنسان أنه يتوب إلى ربه. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هنا نكتة أن الله عز وجل ما قال توبوا إلى الله جميعا أيها العصاة، إنما قال أيها المؤمنون. فالمؤمن في الحقيقة لا يخلو من ذنب، لا يخلو من معصية يفعلها، إنما المؤمن الحق هو الذي دائم التوبة دائم الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفر الله، وكان يقول إني ليغان على قلبي، فيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاستغفار وأولى بملازمة التوبة. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمن أذنب أو فرط وجب عليه أن يتوب، وجب عليه أن يتوب. فإن ترك التوبة أثم إثمان، الإثم الأول أنه أذنب، والإثم الثاني أنه ترك التوبة، أنه ترك التوبة. هنا بيقول وجعل، قال المصنف بعد ذلك: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هنا أهل الكبائر الذين يفعلون الكبائر الذين تكلم عنهم، وقال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، يعني من وافى الله عز وجل بذنوب كبيرة بكبائر الذنوب ولم يتب منها فهذا في المشيئة، هذا في المشيئة. هذه المسألة مسألة من المسائل الكبار التي اختلف فيها السلف قديما، اختلف فيها أهل البدع في عصر السلف قديما. فالخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، قالوا إن من ارتكب الكبيرة كافر، أخرجوه من الملة بمجرد ارتكاب الكبيرة. والمعتزلة لم يجرؤوا على ما قاله الخوارج، فقالوا هو في الدنيا مؤمن وفي الآخرة من أهل النار، فهنا حكموا له في الآخرة بحكم الخوارج عليه. وجعلوه خالدا في النار في الآخرة، وفي الدنيا جعلوه مع أهل الإيمان، لذلك عرف المعتزلة بأنهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. فرقة أخرى على الطرف الآخر الأهل الإرجاء، قالوا إن أهل الكبائر عندهم إيمان كامل، عندهم إيمان كامل، فلا هؤلاء على حق ولا هؤلاء على حق، إنما الحق إن هؤلاء الفسقة من أهل الملة الذين يفعلون الكبائر هم في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن لم يتوبوا من هذه الذنوب هم في مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا الله عز وجل قال إن من آتاه يوم القيامة مشركا الله عز وجل لا يغفر له، أما من آتاه بذنوب ولم يتب منها في الدنيا فهذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى. هنا كلام على عدة نقاط. النقطة الأولى ما هي الكبيرة؟ الكبيرة من الذنوب هي ما ترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وبعض العلماء زاد أو نفي الإيمان عن فعل فعل أو عدمه، يعني لم يوجد هذا الفعل، أو أنه لا يدخل الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث يقول لا يدخل الجنة من فعل كذا أو كذا أو ليس منا من فعل كذا، فهذه عدها بعض العلماء من الكبائر، لعل هذا الضابط هو يعني أقرب الضوابط لتعريف الكبيرة، إن كان هناك ضوابط أخرى في تعريف الكبيرة. فأهل الكبائر في الدنيا هم من أهل الإيمان لكن إيمان ناقص، فالمعصية لا شك إن هي تنقص من إيمان العبد، لكن هذه المعصية لا تذهب بإيمان العبد بالكلية، لكن لا تجعله مؤمن كامل الإيمان ولا تخرجه من الملة وأيضا الأمر الآخر إن هذه المعاصي الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، يعني الإنسان إذا فعل كبيرة من الكبائر عياذا بالله مثلا كالسرقة كالزنا ينبغي أن يتوب من هذه الكبيرة بعينها، بخلاف الصغائر، الصغائر تغفر بالأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالوضوء وكالصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وغير ذلك من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور الصغائر تغتفر بحسنات في المقابل، لكن الكبيرة على قول جمهور أهل العلم وخلفهم في ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، قال بعد ذلك ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام من أهل الكبائر من هذه الأمة فيخرجون من النار بعد أن دخلوها، هنا عدة أمور نحتاج أن نتكلم عليها في هذه الفقرة. معنى الشفاعة في البداية، الشفاعة من الشفيع، يعني الإنسان كان وترا يعني كان وحده ثم شفع بآخر يعني صار له شفيعا يعني صاروا اثنين، فهذا معنى الشفاعة في اللغة. أما شرعا سؤال الخير للغير لجلب نفع أو دفع ضر، كأن مثلا الإنسان يدعو لإنسان بظهر الغيب، هذا بعض العلماء عده من الشفاعة، أو أن الإنسان يأتي مع إنسان ليرفع عنه مظلمة أو يأتي مع إنسان ليجلب له نفع، فهذا كله هذه كلها تسمى شفاعات. هذه الشفاعة لها أركان، الأركان بتاعة الشفاعة ثلاثة. الركن الأول المشفوع عنده وهو الله سبحانه وتعالى، نحن نتكلم على الشفاعة الأخروية أو الشفاعة الشرعية، المشفوع عنده وهو الله سبحانه وتعالى، والشفيع هذا الشفيع إما أن يكون نبي أو ملك من الملائكة أو رجل صالح، والمشفوع فيه هذا المشفوع فيه ينبغي أيضا أن يتوافر فيه شروط، إن هو يكون إيه؟ إن هو يكون مأذون للشفيع أن يشفع في هذا، يعني أن يكون من أهل الإيمان، لأن غير أهل التوحيد لا يقبل شفاعة أحد فيهم. قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. وقال الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ورضي له قولا. فالله سبحانه وتعالى لا يأذن في الشفاعة لأهل الكفر، إنما الشفاعة هي لأهل الإيمان الذين ماتوا على الإيمان وعندهم معاصي وعندهم ذنوب وعندهم ربما كبائر، هذه الكبائر أوبقتهم في الآخرة عياذا بالله، فهنا احتاجوا إلى شفاعات. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي سائر الأنبياء فيشفعوا في أقوام من أهل الإيمان أن يخرجوا من النار بعد أن دخلوها، وأيضا يشفع الملائكة ويشفع أهل الصلاح من أهل الإيمان، وكذلك الشهداء يشفعون، وكذلك أهل التوحيد الخالص يشفعون في أناس من أهل الملة ارتكبوا ذنوب وارتكبوا معاصي وحسناتهم لم تبلغهم. فهنا الله عز وجل إذا قبل الشفاعة في هؤلاء فيخرجهم من النار، والله سبحانه وتعالى بفضله بعد ذلك يخرج من النار أضعاف من خرجوا بشفاعة هؤلاء جميعا. فهذا معنى الشفاعة. الشفاعة على أنواع: الشفاعة العامة اللي هي يدخل فيها أهل الإيمان جميعا الأنبياء وأهل الصلاح والملائكة وغير ذلك، هذه شفاعة يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره. اختص النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أنواع من الشفاعات، منها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يأتي الناس فيسأل الأنبياء واحدا تلو الآخر، فيقول لآدم عليه السلام: خلقك الله بيديه، فادعوا الله عز وجل أن يأتي ليفصل بيننا. يعني هم يأتوا إلى الأنبياء حتى يسألوا ربهم أن يأتي الله عز وجل ليفصل بين أهل الموقف، فيأتوا آدم ثم يأتوا نوح وموسى وعيسى وإبراهيم والكل يقول لست لها، حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الشفاعة لهذا اليوم، فيأتي فيخر ساجدا لله سبحانه وتعالى ويثني على الله عز وجل بمحامد لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، يفتح الله عز وجل عليه في ساعتها. فالله عز وجل يقبل هذه الشفاعة ويأتي الله سبحانه وتعالى يفصل بين أهل الموقف، فهذه شفاعة عظمى ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة أخرى لا يشاركه فيها أحد، هذه الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب الجنة فيستفتح باب الجنة فيفتح له، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اختص بشفاعة ليست لأحد غيره، ليست لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عن بعض أهل الكفر، هذا التخفيف ورد عن عمه أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس يوما فقال له: ما أغنيت عن عمك، يعني أبا طالب، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هنا أهل الكفر لا محاباة، لا يخرجون من النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عن عمه بأنه لم يصر في الدرك الأسفل من النار ولكن في ضحضاح يغلي منه دماغه، فهو أخف أهل النار عذابا. وسائر الشفاعات شفاعات ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره في أهل الكبائر، وده دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن الله الجنة ناسا من أمتي بعدما محشتهم النار أحرقتهم النار تماما برحمة الله وشفاعة الشافعين يقال لهم الجهنميون ذكر لي أنهم استعفوا من ذلك الاسم فأعفوا يعني أنهم بعد أن يدخلوا الجنة فيصير هذا الاسم يكدر عليهم عيشهم في الجنة فالله عز وجل يعفيهم من هذا الاسم أيضا كرامة وفضلا منه سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. هذه الفقرة اشتملت أيضا على مسائل هامة مرتبطة باليوم الآخر. المسألة الأولى أنه يقول أن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود وبعد ذلك قال وخلق النار فأعدها دار خلود. هذا الأمر الأول هو اعتقاد أهل السنة في الجنة والنار أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان، فلا الجنة يفنى نعيمها ولا النار عياذا بالله يفنى عذابها. كذلك الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة وموجودة الآن. كذلك أخبر هنا هذه المسائل مسائل متفق عليها بين أهل السنة. مسألة الخلافية التي ذكرها وهي أن الجنة التي هي دار النعيم في الآخرة هي نفس الجنة التي أهبط منها آدم، هذه مسألة خلافية ولكن الظاهر أن ما قاله المؤلف هو الصحيح وأنه هو الراجح في المسألة، لكن هذه مسألة خلافية. بعضهم يقول إن الجنة التي أهبط منها آدم غير الجنة التي ينعم فيها أهل الطاعة في الآخرة، لكن في الحقيقة الأقرب إن هذه الجنة هي المرادة هي جنة واحدة، هي الجنة التي ينعم فيها أهل الطاعة في الآخرة وهي التي أهبط منها آدم وحواء قبل ذلك. وأيضا في هذه الفقرة يقول رحمه الله تعالى وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم يعني في الجنة، ففي الجنة أهل الطاعة يرون وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الرؤية رؤية ثابتة يثبتها أهل السنة في الآخرة، وهذه هي الزيادة على قول عامة أهل التفسير في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في جنة عدن، فالناس ينظرون إلى وجه ربهم، أهل الإيمان ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى يرونه رؤية لا إحاطة فيها، فهم يرون ربهم من غير أن يحيطوا به سبحانه وتعالى، فهذه الرؤية ثابتة وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. واختلف الناس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، لكن هذه مسألة خلافية، والأقرب فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رآه بقلبه كما قالت عائشة رضي الله عنها، لكن المسألة خلافية في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء أم لم يره، هذه مسألة خلافية. المسألة التي لا خلاف فيها بين أهل السنة أن أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة في الآخرة، ومن خالف في ذلك أهل البدع هم الذين خالفوا ونفوا الرؤية. قال بعد ذلك وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. هذه أيضا مسألة من المسائل التي تفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، أن أهل السنة يعتقدون أن من صفات الله سبحانه وتعالى المجيء، وأن الله عز وجل يأتي يوم القيامة ليفصل بين الناس، كما في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهنا المجيء هو مجيء على الحقيقة، هذا لا يمتنع وهذا لا تشبيه فيه، كما قلنا أن هذا من غير تمثيل ومن غير تكييف. فالله عز وجل يجيء، المجيء معروف في اللغة، لكن كيفية مجيء الرب سبحانه وتعالى هذه التي نجهلها. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا أيضا الميزان من الأمور التي أنكرها أهل البدعة من المعتزلة، وأهل السنة أثبتوا الميزان، لأنه ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله عز وجل أيضا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قدم ابن مسعود لما ضحكوا قال: إنها أثقل في الميزان من أحد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي الرجل السمين العظيم ولا يزن عند الله في الآخرة جناح معوضة. وكذلك حديث المشهور، حديث البطاقة والسجلات التي وضعت للرجل التي فيها معاصي، ولما وضعت هذه البطاقة التي فيها كلمة التوحيد طاشت هذه الصحف قبال هذه الكلمة. فهذه أحاديث كثيرة في إثبات الميزان وإثبات أن هذا الميزان يوزن عليه عدة أشياء، إما أن يوزن عليه العامل نفسه كما في حديث الرجل السمين وفي حديث قدمي ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك أن الأعمال هي التي توزن في الآخرة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فهنا العمل نفسه هو الذي يوزن، وكذلك صحائف الأعمال توزن كما في حديث صاحب البطاقة الشهير. فلا إشكال أن كل هذه الأشياء توزن يوم القيامة. هو المؤلف لعله رحمه الله تعالى اختار أن الذي يوزن هو الأعمال بقوله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. فهنا لعله اختار ورجح أن الذي يوزن هو الأعمال، ولا إشكال أن يكون كل هذه الأشياء توزن، فيوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال. قال بعد ذلك: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. فهذا أيضا من الأمور التي استقر عليها اعتقاد أهل السنة أن الناس ينشر لهم صحائفهم، فمن أتاها بيمينه فهؤلاء هم أهل الفلاح، وأهل المعصية يؤتون كتابهم وراء ظهورهم، يؤتون كتابهم بشمالهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الدلالة على هذه المسألة، قال الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت. وقال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف، يعني الذنوب، فيقول: أي ربي أعرف، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فأهل الطاعة يأخذون صحائفهم بيمينهم، وأهل الكفر والنفاق يؤتون صحائفهم وراء ظهورهم، وقيل يؤتون صحائفهم بشمالهم من وراء ظهورهم. والله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. يعني أن هذا الصراط أيضا من الأمور التي يؤمن بها أهل السنة، يؤمنون بأن الله عز وجل ينصب الصراط على ظهراني جهنم، على متن جهنم ينصب هذا الصراط. هذا الصراط زلق تزلق فيه الأقدام ولا تستقر، يعني لا تستقر عليه الأقدام في السير، وفي حافتيه خطاطيف وكلاليب وحسك. هذه الخطاطيف معروفة، الخطاف معروف، والكلاليب أيضا تشبه هذا الخطاف، والحسك هو شوك، هذا الشوك من صلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان، هذا كان معروف شوك في الصحراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه لهم هذا الشوك الذي على الصراط. هذه الأمور تصيب من يمر على الصراط، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، يعني إنسان ينجو لكن بعد أن يخدش عياذا بالله، ومكدوس في النار، وأناس تخطفهم هذه الكلاليب فتهوي بهم في النار عياذا بالله. فهذا الصراط المرور عليه من أصعب الأمور على أهل المعصية وعلى أهل النفاق، وأسهل ما يكون على أهل الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح، يعني أناس يمرون كالبرق، البرق يمر في سرعة هائلة، فهذا يمر على هذه الأهوال في سرعة البرق لا يشعر بهذه الأشياء، وآخر يمر كمر الريح، وآخر كمر الطير، وآخر كشد الرحال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. فهذا يخدش بهذه الأشياء التي على الصراط، هذه الكلاليب وهذه الخطاطيف وهذه الأشواك. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمر، معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، يعني إنسان ينجو لكن بعد أن يخدش عياذا بالله، ومكدوس في النار. وهذه من جملة الأمور التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها. فالناس يعبرون الصراط على قدر أعمالهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأناس تعجز أعمالهم فيمرون على الصراط زحفا، وأناس تجري بهم أعمالهم فيمرون كالبرق وكشد الرجال أو الرحال، ويمرون كالريح وكالطير. فالإنسان الذي ينفعه في هذه الأهوال هو طاعة الله سبحانه وتعالى. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. هذا الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من جملة الأمور التي يؤمن بها أهل السنة. في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، هذا الحوض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وأباريقه كعدد نجوم السماء. من شرب من هذا الحوض لا يظمأ أبدا، زواياه سواء، زوايا هذا الحوض سواء، أحلى من العسل، وله ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق يعني من فضة، وأباريقه الذهب والفضة، طوله مسيرة شهر. النبي صلى الله عليه وسلم وصف طول هذا الحوض بعدة أوصاف، منها مسيرة شهر، ومنها ما بين عمان في إلى آيلة، وغير ذلك من الأمور حتى يقرب الأمر على السامع. لكن هذا الحوض حوض متسع، حوض كبير، يأتي الناس ويشربون منه، وأخبر أنه يزاد عنه أقوام. هؤلاء الأقوام هم من بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا على أدبارهم. فأول ما يرد الحوض هم فقراء المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن. عدن في اليمن وعمان في الشمال في الشام، وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. يعني أن هؤلاء الفقراء هم أول الناس ورودا على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. والأقوام الذين يزادون عن الحوض يعني يطردون ويبعدون هم الذين بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا على أدبارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصناف من هؤلاء الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، يعني يبعدون عن الحوض، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وكذلك المبتدع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني مقدمكم على الحوض، ولا يرفعن معي رجال منكم ثم لا يختل جندوني، يعني يبعدون، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ما ابتدعوا بعدك وما بدلوا بعدك من أمر سنتك. وغير ذلك من أصناف الناس الذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في الختام مسألة يعني مهمة أيضا في مسائل الحوض، كثير من الناس اختلف فيها: هل الحوض هو حوض واحد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من حوض؟ بعضهم يقول أن الحوض الأصل فيه أنه هو يكون قبل مرور الناس على الصراط، وأن الناس أول ما يخرجوا من قبورهم يحتاجون إلى أن يشربوا فيكون الحوض. بعضهم يقول أن لا إشكال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، وبعضهم يقول أنه هو حوض واحد، ومن اتساعه أنه يمتد قبل الصراط وبعد الصلاة، وهذا لا إشكال فيه. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وأيضا مسألة أيضا في مسائل الحوض، إن بعض الناس بيدعو يقول: اللهم اسقنا من يد نبيك شربة لا نظمأ بعدها. في الحقيقة لا يوجد تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيديه من الحوض، والدليل على ذلك أو من الدلالة على ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن عدد أباريق الحوض يعني الكيزان اللي الناس بتشرب بها كعدد نجوم السماء. فلو كان النبي هو الذي يسقي بنفسه فما الحاجة إلى هذا العدد الكبير؟ لكن البعض قال جوز هذا الدعاء، وقال إن يجوز هذا الدعاء على الترجي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي، إن كان سيسقي أحد من الحوض أنه يسقينا، ولعل الأقرب ترك هذا الدعاء. وفي بعضهم بيقول إن في إشارة في حديث إن أقوام يزادوا عن الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأهويت لأناولهم، يعني أناولهم ليشربوا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يسقي بعض الناس. فالأقرب إن هذا الدعاء لم يرد، ولم يرد التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أقوام، فيعني من تركه فلعل هذا أفضل. ومن دعا به فلا ينكر عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء من الإيمان باليوم الآخر الذي ورد في الرسالة. ونقف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقول، للمحاضرة التالية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.